يا من تحتفل برأس السنة الميلادية، أنت مقلد المقلدين، فالعيد الحقيقي هو للفرس، ثم قلدونهم النصارى، ثم أنت قلدتهم. من أشد المنكرات في تلك الليلة أن تطفأ الأنوار في تمام الساعة 12. رجال مخمورون شربوا الخمر حتى صاروا ثمالة، نساء كاسيات عاريات، اختلاط، أطفئت الأنوار. ماذا تتوقع؟ الاحتفال برأس السنة الميلادية حكمه في الشرع محرم، وهذا بإجماع العلماء. إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة، ولأهل المدينة يومان يلعبون فيهما، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما، وقد أبدلكم الله عز وجل خيرا منهما، يوم النحر ويوم الفطر. فالله عز وجل جعل مناسبتين عظيمتين في السنة للمسلمين: الأولى بعد أداء عبادة الصيام، والثانية بعد أداء عبادة الحج، وكلاهما ركنان عظيمان من أركان الإسلام. عباد الله، هذه أعيادنا، وأما النصارى فإنهم يحتفلون في يومنا هذا بعيد لهم اعتقاد فيه، وهو عيد رأس السنة الميلادية. والعيد عباد الله مظهر ديني لكل ملة، يقول الله عز وجل: لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه. لا تظنن أن هناك عيدا لملة من الملل، أو أمة من الأمم ليس له معتقد، بل لهم معتقدات في ذلك. والمصيبة أن المسلمين اتخذوا أعيادهم محل بهجة وسرور وعيد. فخذ مثلا ما يقع في مصر، يوم عيد يقال له يوم شم النسيم، هذا باعتراف المصريين أنفسهم أنه عيد للفراعنة، والفراعنة كفار وليسوا بمسلمين، إلا من أسلم مع موسى عليه السلام. وعيد آخر عيد غدير خم، وهذا عيد للرافضة، يحتفلون ويبتهجون به وعندهم معتقد أن هذا اليوم بالذات النبي عليه الصلاة والسلام نصب الولاية بعده لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. والله ما رأينا أكذب ولا أحقر ولا أخبث من الرافضة. تارة يقولون أن جبريل خان الأمانة، الله كلفه أن يعطي الرسالة لعلي فذهب وأعطاها محمدا صلى الله عليه وسلم، وتارة يقولون هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام نصب الولاية من بعده علي رضي الله عنه. خذ عيدا آخر وهو من عيد الكفار وليس من عيد المسلمين في شيء، وهو عيد ما يقال له عيد الحب أو عيد فالنتاين، هذا الآن انتشر، لا أقول لكم يقع في كوكب المريخ ولا عطارد ولا الزهرة، لا، هنا في بلاد المسلمين. وهذا العيد له معتقد، فإن قديسا من قديسي النصارى يقال له فالنتاين كان يعقد الزواج للجنود الرومان، وملك الرومان يعبدون، والرومان جميعا يعبدون آلهة أخرى، ولا يحب جنوده أن يتزوجوا حتى لا يتعلق قلبهم بالدنيا، هكذا معتقده، فمنعوا من الزواج. وفالنتاين كان يعقد لهم فحبسه وعرض عليه أن يكفر بعقيدة النصارى وأن يتخذ ملة الرومان فأبى، فأعدمه في 14 فبراير، 14 فبراير. وانظروا إلى شبابنا، شباب الوردة الحمراء والزهرة الحمراء والورود الحمراء والرسائل الحمراء والشنط النساء الحمراء وكل شيء أحمر، هو يوم إعدام فالنتاين سموه عيد الحب. والآن لنأتي إلى عيد الكريسمس، عيد الرأس السنة الميلادية. اعلموا عباد الله إن النصارى يعتقدون أن عيسى عليه السلام ولد في 24 ديسمبر، هذا معتقدهم، ثم بعد ذلك زادوا إلى أن وصلوا إلى 31 ديسمبر، بمعنى أنه احتفالات من 24 إلى 31، وهذا يقع لهم ليس في 31 فقط، بل أن الإنجليز عند أن كانوا بعدن فإنهم يبدأون الاحتفال من 24 ديسمبر وليس في 31، لكن يتوجون الاحتفال في 31 ديسمبر. طيب، هل هذا معتقد صافي في 31 ديسمبر؟ جواب لا، هذا عيد أمة أخرى، وعيد للفرس يسمى النيروز، ويقال له النوروز، ويقال له النعروز، بمعنى اليوم الجديد. ليش؟ ما السبب؟ منهم من قال، من أهل العلم من قال أنه لما هلك طهمرت ملك الفرس تولى بعده ملك يقال له جمشاد، وقيل أيضا جمشيد، وهذا أول من احتفل ب31 ديسمبر، جعله عيدا. وقيل إن الفرس تعظم النور ويعتقدون أن الله خلق النور يوم 31 ديسمبر، يكرهون الظلمة يحبون النور. وقيل أن الفرس يعتقدون أن الله أدار الفلك في هذا اليوم 31 ديسمبر. طيب ما طقوس الفرس أولا حتى لنأتي إلى النصارى؟ من طقوس الفرس أنهم يجعلون كالبرنامج المعد، يأتي رجل في ليلة الاحتفال برأس السنة الميلادية فيمكث، وهو معد لذلك، يمكث عند بوابة الملك من الليل إلى قرب الصباح ثم يأذن بدخوله، فأول ما يقبل فيقول له الملك: من أنت؟ ومن أين أقبلت؟ ولأي شيء وردت؟ وما اسمك؟ وما معك؟ فيقول: أنا المنصور، واسمي المبارك، ومن قبل الله أقبلت، والملك السعيد أردت، ومعي السنة الجديدة. ثم يؤتى بطبق من فضة ويوزع على الحاضرين. هذا عيد الفرس. لنأتي إلى طقوس عيد النصارى، فإن النصارى في هذا اليوم يزينون كنائسهم وبيوتهم وشوارعهم إما بالسرج وإما بالشموع. الشموع هذه لها معتقد عند النصارى، فأي كنيسة من كنائس النصارى تجد شموع، تجد شموعا. المسألة ما هي مسألة أنه تطفئ الكهرباء وشغل الشموع، لا، حتى لو هناك 1000 سراج لا بد أن يوقدوا شموعا. معتقد عندهم أنه ينبغي على الإنسان أن يكون كالشمعة، يرسل البذل للآخرين من حب ومعاونة وعطف وحنان وإلى آخره. معتقد شمعة، شمعة، هذا معتقد لها. فهكذا هم حالهم، يزينون هذه الأماكن، أيضا يعدون الفطائر والحلوى ويضعون على الفطائر الشموع، وفي تمام الساعة 12 يطفئون هذه الشموع. أيضا يسرجون شجرة تشبه شجرة الأرز ويقولون لها شجرة الكريسمس. أيضا هناك رجل معد عندهم يلبس ثيابا حمراء وقبعة حمراء ويركب على نفسه لحية مستعارة فضية يقال له بابا نويل أو سانتا كلوز. طيب ما وظيفة بابا نويل؟ قالوا يوزع الهدايا شبيها بالفرس. يعني يا مسلم، يا من تحتفل برأس السنة الميلادية، أنت مقلد المقلدين، فالعيد الحقيقي هو للفرس، ثم قلدونهم النصارى ثم أنت قلدتهم. طيب هل هناك منكرات تقع أو المسألة عفوية؟ لا تقع منكرات. فمن المنكرات شرب الخمر، لا يكذب عليك أحد أنه يقع في الفنادق فقط مجرد احتفال وبهجة، كذاب. في الفنادق في بلاد المسلمين، ولا أستثني بلدا، وفي أيضا الصالات المعدة لهذه الاحتفالات لا بد من خمر، إما ظاهرا وإما خفيا. وأيضا الرقص، وأيضا الأغاني، وأيضا تبرج النساء، ما تأتي واحدة بجلبابها، وإنما تأتي وهي شبع عارية. زد على ذلك وهي من أشد المنكرات في تلك الليلة أنها تطفأ الأنوار في تمام الساعة 12. رجال مخمورون شربوا الخمر حتى صاروا ثمالة، نساء كاسيات عاريات، اختلاط، أطفئت الأنوار. ماذا تتوقع؟ ما تتوقع إلا كل شر ومنكر والعياذ بالله. ولهذا ينبغي على المسلم أن يعلم أن المسألة ليست عفوية وليست مجرد بهجة وسرور، لا، هم معتقدون وأيضا المسلمون يرتكبون محرمات. عباد الله، الاحتفال برأس السنة الميلادية حكمه في الشرع محرم، وهذا بإجماع العلماء، كما حكى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، ومستندهم إلى أدلة عامة وخاصة. العامة: تحريم التشبه بالكفار، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن تشبه بقوم فهو منهم. أما الخاصة فعندك قول الله عز وجل في ذكر صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور. فسر هذه الآية جمع من المفسرين وصح عنهم بأن أعياد المشركين، أي من صفات عباد الرحمن أنهم لا يشهدون أعياد المشركين. ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية قال: إذا كان هؤلاء حرم عليهم أن لا يشهدوا أعياد المشركين، فما بالك من يعد ويقيم هذه الاحتفالات. فمن هؤلاء المفسرين الذين فسروا الآية على أن أعياد المشركين: أبو العالية وطاووس وابن سيرين ومجاهد والضحاك. ومن الأدلة على تحريم الاحتفال بأعياد الكفار ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان عن يوم بعاث وليستا بمغنيتين، يعني لم تمتهنا هذه المهنة أنها تنشدان، وإنما جاءت هكذا. ثم بعد ذلك قال النبي، قال أبو بكر وبحضرة النبي، أما النبي كان معرضا عنهم ويسمع، فقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكان ذلك اليوم يوم عيد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيدا، وهذا عيدنا، هذا عيدنا، هذا عيدنا. يعني أردت تحتفل، احتفل بعيدك، احتفل بعيدك وليس بعيد الكفار. من الأدلة على ذلك أيضا ما جاء في سنن أبي داود من حديث ثابت بن الضحاك أن رجلا نذر أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة هذه مكان منطقة، فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هل فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قالوا: لا. قال: هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفي بنذرك، أوفي بنذرك. يعني لو كان الجواب نعم لقال إنه النبي عليه الصلاة والسلام: اترك ولا تقرب هذا المكان. ومن الأدلة على ذلك ما رواه البيهقي من طريق محمد ابن سيرين أنه أتي لعلي بن أبي طالب بهدية وقيل له: هذه هدية النيروز، يعني كان يوم عيد، عيد النيروز، فقيل له: هذه هدية النيروز. قال لطباخه: اصنع كل يوم فيروز. قال أبو أسامة وواحد رجال السند قال كره أن يذكر اسم نيروز حتى الاسم ما يحبون تحسسون منه لئلا يقع في مشابهة بالكفار. انظروا إلى أصحاب رسول الله، ليس هذا تنطع ولا إرهاب ولا شيء من ذلك، إنما هم يعتزون بدينهم. ومن الأدلة على ذلك أيضا ما جاء في البيهقي من طريق أبي المغيرة بإسناد حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال من بنى في بلاد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم عيدان من أعياد الكفار، ومن تشبه بقوم بهم حتى يموت حشرا معهم يوم القيامة. أعوذ بالله. فينبغي على المسلم أن يحذر من التشبه بالكفار ومن الاحتفال بمثل هذه الأعياد، فإنها أعياد محرمة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا عبد الله، إذا أردت أن لا تشترك في هذه الجريمة وهذا الإثم، فإياك أن تهنئ أحدا بمثل هذه الأعياد، لا برسالة بالواتس ولا برسالة نصية ولا برسالة بورقة ولا بشيء. فحكم تهنئة الكفار بأعيادهم حرام بالإجماع، ونقل ذلك ابن القيم. أضف إلى ذلك، إن أعطوك ولو كانوا جيرانك مسلمين أعطوك شيئا مما احتفلوا به بعيد رأس السنة الميلادية من فطائر وحلوى، حرام عليك أن تقبل شيئا من ذلك لأنك أعنتهم على الإثم. هذا ليس تشددا، وهذا ما ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ومن المعاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. طيب، قد يقول قائل ما الذي أوقع هؤلاء في الاحتفال برأس السنة الميلادية وهم مسلمون ويعلمون أن هذه الأعياد ليس عيادا للمسلمين وإنما هي للكفار؟ هذا يعود إلى أسباب، منها قلة التقوى والخوف من الله، ومنها أيضا اتباع الشهوات وإفراغ الملذات والعياذ بالله. فبعضهم ربما يذهب إلى هذه الأماكن يريد أن يعمل الفاحشة والعياذ بالله، أو يشرب خمرا أو غير ذلك. ومن الأسباب أيضا الاستهانة من قبل بعض الناس، دحين يا أخي كبرت المسألة، خطمة جمعة على عيد نص ساعة ساعة، والمسألة ما هي إلا فطائر كيك وشمع وانتهينا. قال يا أخي بارك الله فيك، هذه رموز لدينهم وليس لديننا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ومنها أيضا وسائل الإعلام، فوسائل الإعلام ربما يزينون القنوات، إشعال القنوات الفضائية، وأنه سيحدث وهناك سيشارك إلى آخره، مما يشوق بعض الناس للحضور. ربما يكون في اليمن قليلا، لكن في مصر الداهية، في مصر والعياذ بالله. وقد تقول أن هناك نصارى، نقول نعم، لكن المشجعون من المسلمين كثر في تلك البلاد وفي بلاد لبنان وغيرها من البلاد الإسلام. أضف إلى ذلك عباد الله الجهل، بعض الناس يجهل الأحكام الشرعية، إضافة إلى ذلك كيد الكفار للمسلمين، يريدون هؤلاء الكفار أننا ننساب معهم وننساق ونتبعهم في كل شيء. الله عز وجل أخبر أن الكفار يريدون منا مجاملة ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تجاملونهم فيجاملونكم، مع أنه حذرنا الله عز وجل وقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمة من يشاء. بقي أخيرا عباد الله، ما مفاسد الاحتفال بأعياد الميلاد؟ من المفاسد تهميش التاريخ الهجري والاهتمام بالتاريخ الميلاد. أخرج لي من 20 شاب شابا واحدا يحفظ الأسماء الأشهر بالعربي، بعضهم والله لا يدري هل رجب قبل رمضان ولا بعد رمضان، ربيع أول قبل جمادة ولا بعد جمادة، ولا ده، لكن اسرد لي يناير فبراير مارس يسرده لك سردا. ما نتعلم أبدا الآن ما يقال وأرخ ذلك في 28 ربيع أول أبدا، إنما 1 أغسطس وإلى آخره من هذه التواريخ. ومنها أيضا أنشئت أعياد مثل عيد الميلاد، ابنك بلغ سنة عيد الميلاد وشمعة وإلى آخره، وهذا أفتى بها الشيخ ابن عثيمين قال هذا حرام، والله إن شاء من شاء من العوام يقول هذا تشدد، هذا كلام أهل العلم وهذا عليه النصوص. أيضا عيد الزواج وهذه الآن انتقلت إلى المسلمين، إضافة إلى ذلك عيد رأس السنة الميلادية. من المفاسد أيضا إنفاق الأموال، بعض الفنادق وبعض الصالات لهذه الأعياد المعدة ربما الكرسي الواحد يصل إلى مبلغ كبير لوجود من الفنانين والراقصات المشاركين في هذا الحفل. أيضا من المفاسد إضاعة الصلوات، هذا الذي سيحتفل وخاصة في الأماكن المعدة بين أمرين، إما أنه سيضيع صلاة العشاء أو سيضيع صلاة الفجر في جماعة، هذا إذا كان يصلي، فهذا أمر خطير. ومنها ومن أخطرها ضياع مسألة الولاء والبراء. إي والله، والله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. خلاص الأمر عادي، في محبة وفي ود وفي، أنا لا أقول لك اقتلهم ولا أقول لك، وإنما أقول اعتز بدينك، لا تحتفل بمثل هذه الأعياد فإنها أعياد للكفار وليس أعيادا للمسلمين. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم فرج عن إخواننا المسلمين في كل مكان، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.